كيف أبدي بأحرفي ما أريد وبماذا تراه يحكي القصيد كل يوم تدق بابي عثرات ويهز الفؤاد خطر جديد ريح نفسي ألم تفق من هواها ومات السخاف قيل الوعيد يصبح العبد في بنيه وينسي وهو تحت التراب طرد وحيد آه من يوم سكرتي ومماتي حينما أنت لي وروحي تجود أستغيث الطبيب ماذا جراني إلى هذا ما كنت منه تحيد لم تغني دموع من كان حولي لا ولا عدة الطبيب تفيد جنبي قلب من هو اليوم عنادي حديد كان من يستبيح كسب الخطايا سوى الذنوب رصيد لست أدري أبين جنبي قلب من هو اليوم من عنادي حديد أنا من يستبيح كسب الخطايا والذنوب رصيد أتلفى برحمة الله ويلي ويلي إنما أخذه أليم شديد أوما أنا أن أعود الحياة سراب سراب راحة وظل